الرحيم. أخي الكريم، يسعد إخوانكم في تسجيلات العصر الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية المكثفة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ بشر ابن فهد البشر. ونستأنف على الشريط شرح كتاب متن نظم الورقات في أصول الفقه للشيخ شرف الدين العمريطي. قال ناظم الورقات: باب العام، وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، من قولهم عممتهم بما معي. عندكم شدة على عممتهم يخضر. من قولهم عممتهم بما معي، وتنحصر ألفاظه في أربع: الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، وكل مبهم من الأسماء من ذا كمال الشرط من جزائي. ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، ولفظ أين وهو للمكان، كذا متى الموضوع للزمان. ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. العام من مباحث الألفاظ، يعني من مباحث الكلام، وهو من أهم ما ينبغي أن يعرفه طالب العلم. العام والخاص، الأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والمطلق والمقيد ونحوها، هذه من أهم ما ينبغي أن يعلم. فالعام في اللغة الشامل، وأما في الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله: وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، من قولهم عممتهم بما معي. قوله من قولهم عممتهم، هذا يقصد اشتقاق كلمة العام، هذا أيضا لغوي، فهو مشتق من قولك عممت القوم بالعطاء، فأصبح عام، يعني عمهم العطاء فهو عام. أما الاصطلاح عرفه بأنه لفظ يعم أكثر من واحد من غير حصر، قال لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر، لفظ يعم أكثر من واحد من غير حصر. فقوله يعم أكثر من واحد يعني يتناولها دفعة واحدة، فخرج ما تناول واحدا مثل زيد، فإذا قلت جاء زيد تناول شخص واحد، أو ما تناول شيئين على سبيل البدل لا على سبيل الجمع، مثل رجل، فتقول جاء رجل، فرجل يصدق على زيد، يصدق على عمرو، يصدق على كذا، لكن ما يمكن يكون يقصد برجل زيد وعمرو في وقت واحد، وهو ما يعرف به النكرة في سياق الإثبات. النكرة في سياق الإثبات يعتبر مطلق، لا يعتبر عام. وقوله من غير حصر يخرج ما تناول أكثر من واحد لكن على سبيل الحصر، كالعدد عشرة، عشرة أكثر من واحد ولكنها محصور، مئة، مئة أكثر من واحد ولكنها محصور، فإذا من غير حصر، فيخرج أسماء الأعداد. ثم قال: ولتنحصر ألفاظه في أربع، يقصد أن صيغ العموم أربع، وذكر هنا أربع من باب التسهيل للمبتدئ، وإلا فألفاظ العموم أكثر من ذلك. وقد ألف فيها العلاء كتابا في مجلد في صيغ العموم، ذكر أربعا فقال: الجمع والفرد، الجمع والمفرد المعرفان بالله، الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، وكل مبهم من الأسماء من ذا كمال الشرط من جزاء إلى آخر كلام. فذكر الأربع، أربع صيغ من صيغ العموم، ونأخذها واحدا واحدا. قال في البداية: الجمع والفرد المعرفان، الجمع والفرد المعرفان فأشار في هذا البيت والبيت الأول إلى صيغتين، أولها اسم الجمع، فقوله الجمع هنا عام يشمل اسم الجمع ويشمل كل لفظ دل على جماعة. وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الجمع مثل قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، فالأبرار جمع، جاء الرجال، الرجال جمع، هذا واحد. اثنين اسم الجمع، اسم الجمع، واسم الجمع هو ما لا واحد له من لفظ، قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، فالنساء هنا يسمى في اللغة اسم جمع، فليس له مفرد، ليس له واحد من لفظ. ومثله إبل، قوم، بشر، رهر، كل هذه ليس لها واحد من لفظ، فتسمى اسم جمع. الثالث اسم الجنس الجمعي، اسم جنس جمعي، وهو عند اللغويين ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء، كقوله تعالى إن البقرة تشابه علينا، البقر هنا اسم جنس جمعي مفرده بقرة، فتفرق بين اسم الجنس الجمعي وبين مفرده بالتاء. ومثل نخل ونخلة، نمل نملة، نحل نحلة، وهكذا. فإذا قول المؤلف الجمع والفرد المعرفان يقصد الجمع هنا كل لفظ دل على جماعة، فشمل الجمع وشمل اسم الجمع وشمل اسم الجنس الجمعي. ثم قال والفرد المعرفان باللام، يقصد الاسم المفرد المعرف باللام، الاسم المفرد هذا هو الصيغة الثانية من صياغ العموم، الصيغة الثانية من صياغ العموم اسم المفرد المعرف باللام. وأل هنا مثل ممثل له بقوله الكافر والإنسان، فأل هنا هي أل التعريف وهي الاستغراق، وإذا أردت أن تعرف أل الاستغراقية فهي التي يصح أن تبعدها وتضع كل مكان، ومنه قوله تعالى وأحل الله البيع، فأل هنا أل التعريفية تستغرق كل أنواع البيع، فتقول أحل الله كل بيع وحرم كل ربا. ومنه الإنسان الذي مثل به المؤلف، قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني إن كل إنسان في خسر، والدليل على أن الإنسان للعموم أنه استثني منه، قال إلا الذين آمنوا، والقاعدة عند الأصوليين أن الاستثناء هو معيار العموم، يعني كل شيء جاز الاستثناء منه فهو عام. فإذا قلت هلك الكافر إلا من تاب، هلك الكافر إلا من تاب، فمعنى ذلك أن الكافر هنا عام. لكن لو قلت كافر أصبح واحد، أو قلت الكافر تقصد المعهود على العهدية وليست المعادلة الاستغراقية، فيمر بك شخص من النصارى فتقول هذا الكافر، فأل هنا للعهد، يعني هذا الكافر المعهود، لأنك ما تستطيع تزيلها وتضع كل محل، بل تستطيع تقول هذا كل كافر، هذا لا يصح. إذن الاسم المفرد إذا حلي بأل التعريفية أصبح عاما، بإمكانك تقرأ القرآن تطبق، فتطبق في الجمع وفي الاسم المفرد، فتعرف أنها ألفاظ عموم، أنها عامة لكل شيء. وقد سبق أن عرفنا العام فاستحضر تعريف عام ثم طبق على القرآن وعلى السنة. الصيغة الثالثة قال المؤلف وكل مبهم من الأسماء. هذا هو القسم الثالث هو الأسماء المبهمة. والأسماء المبهمة هي التي لا تعين شخصا بعينه مثل الأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. ثم مثل لها فقال من ذاك ما للشرط من جزاء. فذكر ماء الشرطية وسيذكر في الأخير ماء الاستفهامية، ولكن نحن سنتكلم عنها هنا لأن هذا هو محلها الصحيح. فذكرها هناك ليس مكانا لها بعد قوله ولا في النكرات. ذكر ماء الاستفهامية، ولا في النكرات صيغة خاصة ليست من الأسماء المبهمة، ولذلك كان ينبغي أن يقدم ماء الاستفهامية على لا التي للنكرات. فنحن سنذكرها هنا ماء الشرطية. فمثالها قوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فما هنا عام، أي شيء تفعلونه من الخير يعلمه الله. وما الاستفهامية في قوله تعالى ما خطبكم أيها المرسلون، وهذا أيضا عام، ما شأنكم ما عندكم. ومثال ما الموصولة ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فهو عام لكل شيء عندكم، فثيابكم تنفد وطعامكم ينفد وشرابكم ينفد بل حتى وأجسامكم. فهذه أسماء مبهمة وهي عامة. ثم قال ولفظ من في عاقلي، ولفظ من في عاقلي يعني أن من لا تكون إلا للعاقل. ومن اسم مبهم، هي من الأسماء المبهمة. ما من الأسماء المبهمة، ما من من الأسماء المبهمة تأتي موصولة كقوله تعالى والله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، وتأتي شرطية كقوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، وتأتي استفهامية كقوله تعالى من بعثنا من مرقدنا. ثم قال ولفظ ما في غيره يعني أنما إنما تأتي لغير العاقل، وقد سبق تمثلنا لها، مثلنا لها موصولة وشرطية واستفهامية. ثم قال ولفظ أي فيهما يعني في العاقل وغير العاقل، ولفظ أي فيهما يعني في العاقل وغير العاقل. في العاقل لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمل، فالحزبان عاقلان. ولغير العاقل أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه، والأجلين التي هي 8 سنوات أو 10. في قصة موسى عليه السلام. ثم قال ولفظ أين وهو للمكان كذا مثل الموضوع للزمان، يعني أن من الأسماء المبهمة أين، وهي ظرفية للمكان. أينما تكونوا يأتي بكم الله، في أي مكان كنتم، في الجبال أو في الوديان، في البيوت أو في الصحاري، فهذا عام. ومتى ظرف زمان، وكذا قال كذا متى الموضوع للزمان بقوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ثم قال ولفظ لا في النكرات، ولفظ لا في النكرات هذه هي الصيغة الرابعة من صيغ العموم، أي أن لا الناتية أو الناهية إذا دخلت على نكرة أفادت العموم. فمثاله كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وكقوله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأحد ورفة فسوق وجدال، كل هذه نكرات جاءت في سياق نفي أو نهي، فهي للعموم. وقد سبق قبل قليل أن قلنا إن النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم، فإذا قلت جاء رجل، فرجل نكرة لكن في سياق الإثبات لم يسبق نفي، هذا لا يفيد العموم، لا يفيد أن كل هؤلاء رجال جاءوا. لكن إذا قلت ما جاء رجل، فمعناه ما في ولا واحد، فأصبحت هذه نكرة عامة. وقول ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما قد سبق، وهي تابعة للأسماء المبهمة، وكان ينبغي أن يقدمها. ثم قال ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه، يقصد أن العموم من صفات الألفاظ، من مباحث الألفاظ وعوارضها. فهم يقولون عندهم كلمة يقولونها الأصوليون، يقولون العموم من عوارض الألفاظ والمباني لا الأفعال والمعاني. يعني أنك تقول هذا عام إذا كان لفظ، أما الفعل فلا يعم. فعلى هذا أنه لا يجري في الأفعال، فأفعال النبي عليه الصلاة والسلام ليست عامة. فمثلا حينما نقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، هل هذا يعم أيضا الفرض؟ النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الفتح دخل الكعبة فصلى، وكان معه أسامة بن زيد وبلال، فهل هذا يعم الفرض؟ قالوا لا، لا يعم، لأن الأفعال ليس لها عموم، بل يبقى الأمر على النفي، إلا في حالة واحدة وهي ما إذا كان الفعل منفيا، حين ذاك يعم، كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن عافه تركه. فلم يعب هنا العيب عام، يعني بأي شيء، لا بفعله ولا بقوله ولا بإشارة، فهو عام إذا كان الفعل منفيا، فهو يفيد العموم. وقوله وما جرى مجراه، يعني مجرى الفعل، فإنه على حسب قولهم لا يعم. وقالوا ما جرى مجراه هو القضايا المعينة، قضايا معينة بين شخص وشخص. مثاله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، قالوا هذه قضية معينة بين رجلين، ومثلوا له أيضا في قولهم قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، والصواب أن هذا يعم، أنه عام، فتثبت الشفعة لكل جار إذا وجدت الأشياء المشتركة، إما طريق أو مسيل أو بئر، كما سبق أن بينا في شرح حديث الشفعة، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقدم أحد جابر. وكذلك الشاهد واليمين يعم، لماذا؟ لأن الصحابي الذي روى هذا الحديث من أهل اللغة، من أهل اللغة، فلما نقلها دل ذلك على العموم، على أن هذا يعم كل جار ويعم غيره. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف الخاص، والخاص يقابل العام. قال والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. إذا كان العام لفظ يعم أكثر من واحد بلا حصر فالخاص عكسه، فهو لفظ دال على مقصود، كأسماء العدد وكالإشارة وكالأعلام. فزيد خاص، عشرة خاص، هذا خاص. قال المؤلف والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. الآن يريد أن يعرف التخصيص، فيقول التخصيص هو تمييز بعض أفراد العام من البعض الآخر، فيخرج بعضها ويبقى أو فيخرج بعضها ويبقي بعضها. هذا هو التخصيص. وقيل هو إخراج بعض أفراد العام، وهذا أحسن أوضح. مثاله: ذهب القوم إلا زيدا. ذهب القوم، القوم هنا عام. لماذا؟ لأنه اسم جمع فلا واحدة من لفظة، فهذا عام. إذا قلت إلا زيدا هذا هو التخصيص، فأخرجت بعض أفراد العام، وزيد كان داخل ضمن العام لكنك أخرجته فهو فرد من أفراد العام أخرج، فهذا هو التخصيص. ثم قال: وبابه التخصيص، وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. يقصد أن التخصيص ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل. وهذا التخصيص المتصل والمنفصل يسمى مخصص بكسر الصاد. وقولك كما سيأتي آنفا يعني كما سيأتي قريبا، ومعنى ذلك قال هو إما متصل كما سيأتي آنفا يعني إما متصل سيأتي قريبا، ومعنى أنه سيبدأ بالمخصص المتصل. فالمخصص المتصل هو ما يكون مع العام في نفس واحد بعكس المنفصل. المخصص المتصل ما يكون مع العام في نفس واحد. قال: فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذا الاستثناء وغيرها انفصل. فذكر أنواع المخصص المتصل وأنها ثلاثة: التخصيص بالشرط، والتخصيص أو التقييد بالوصف، ثم بعد ذلك التخصيص بالاستثناء. فهذه أنواع المخصص المتصل. ثم بدأ المؤلف يشرحها وبدأ بالاستثناء. فقال: وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. يعني أن الاستثناء هو إخراج بعض ما يندرج في الكلام. الاستثناء على حسب تعريف المؤلف إخراج بعض ما يندرج في الكلام. قال: ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. إخراج بعض ما يندرج في الكلام يعني في الكلام العام، وينبغي أن يضاف إليه بإلا أو إحدى أخواته، فيكون التعريف إخراج بعض ما يندرج في الكلام العام بإلا أو إحدى أخواته، أو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. لقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فالإنسان عام للمؤمنين والكافرين، فجاء بالاستثناء قال إلا، فأخرجت بعض أفراد هذا العام، أخرجت بعض من درج في الكلام السابق وهو الإنسان، فأخرجت المؤمنين. قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا، فأخرجهم الله سبحانه. ثم قال في الاستثناء: وشرطه أن لا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلق. يعني أن الاستثناء له شرطان، أن الاستثناء له شرطان، وسيذكر أيضا شرطين آخرين، فله أربعة شروط. الشرط الأول أن لا يرى منفصل، معناه أن يكون متصل، أن يكون المستثنى متصل المستثنى منه، فيكون الكلام متصل بعضه ببعض، فلا يكون هناك زمن طويل يفصل بين المستثنى والمستثنى منه. فإذا قلت لك علي عشرة إلا ثلاثة، هذا متصل، كلام متصل بعض ببعض، فمع ذلك له عليك سبعة فقط. والاتصال إما أن يكون اتصال حقيقي يعني الفضة دفعة واحدة لك علي عشرة إلا ثلاثة، أو اتصال حكمي هو أن يكون الفاصل فاصل ضروري مثل العطال أو الكحة أو التثاؤب أو غير ذلك. فيقول لك علي عشرة ثم يعطي ثم يقول إلا ثلاثة، فهذا في حكم المتفق. وأفاد الناظم أنه إذا فصل فإن الاستثناء يبطل، فإذا قال له علي ألف ثم سكت وبعد ساعة أو ساعتين قال إلا ثلاثمائة، فاستثناءه باطل ويثبت في ذمة ألف. والاستثناء بوقت طويل، يعني الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بزمن طويل يحدده العرف، هذا الزمن الطويل يحدده العرف. والشرط الثاني قال ولم يكن مستغرقا لما خلا، يعني لا يكون المستثنى مستغرق للمستثنى منه فيأخذه كله، فلا يبقى من المستثنى منه شيء، هذا لا يصح. فمثلا لو قال له علي عشرة إلا عشرة بطل الاستثناء وأصبح في ذمة عشرة، فلا يجوز أن يكون المستثنى هو عشرة مستغرق للمستثنى منه هو العشرة السادسة. ولذلك لا يصح في اللغة أن تقول جاء القوم إلا جميع، هذا لا يصح، بل لابد أن يبقى من المستثنى منه شيء. وفي بين الأصوليين خلاف، هل يجوز استثناء أكثر من نصف أم لا يجوز؟ بين الأصوليين خلاف، هل يجوز استثناء أكثر من نصف أم لا؟ والصواب جوازه لقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ومن المعلوم أن الغاوين أكثر من المؤمنين فاستثنى أكثر من النصف. ثم قال مبينا شرطين آخرين من شروط صحة الاستثناء، والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطق به، والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطق به، هذا زاد الناظم رحمه الله على صاحب الأصل، يعني على صاحب الورقات، فذكر شرطين آخرين وهما أن ينطق بالاستثناء بحيث يسمع من بجانبه. والثاني النية قبله، وقصده يعقد النية. فمعنى أنه لو استثنى في نفسه بدون أن ينطق ما صح الاستثناء، وكذلك لو لم ينوي الاستثناء. ثم قال والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه، يقصد أن الأصل في كلام العرب أن المستثنى من جنس المستثنى منه، وهذا عند النحاة يسمى الاستثناء المتصل. مثاله جاء الرجال إلا زيدا، فزيد من جنس الرجال، رجل من الرجال. جاءت النساء إلا هندا، فهند امرأة من النساء، فهذا هو الأصل في لغة العرب، وهذا يسمى عند النحاة المتصل. ثم قال وجاز من سواه، وهذا هو المقصود في البيت حقيقة، لأن الأمر الأول معروف، إنما المقصود من كلام الناظم هي هذه الكلمة وجاز من سواه، يعني أنه أيضا يجوز أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، يكون هذا من جنس وذاك من جنس، وهذا يسمى عند النحاة المنقطع. مثاله جاء القوم إلا حمارا، فالحمار ليس من جنس القوم. فعلى كلام الناظم هذا أن المنقطع الاستثناء المنقطع يخصص لأنه وإن لم يكن داخلا بطريق المنطوق فهو داخل بطريق المفهوم، وذلك لأنك حينما تقول جاء القوم إلا حمارا معناه أن القوم لن يأتوا إلا راكبين، فكأنك تقول تخلف حمار لم يأتي من حمير القوم التي يركبون عليه، وهذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف، والصواب هو ما قال المؤلف، وإلا ذهب بعض الأصولين إلى أنه لا يجوز. وفائدة الخلاف أنك إذا قلت له علي ألف إلا توبة، فالتوبة ليس من جنس دراهم ألف، فإذا قلنا بصحة الاستثناء المنقطع فنختم قيمة الثوب ثم نقول في ذمتك كذا، فإذا فرضنا أن الثوب في زماننا هذا بمئة فمعناه أن في ذمتك 900، أما على القول الآخر هو أنهم لا يجيزون الاستثناء المنقطع فيبقى في الذمة 1000. والدليل على صحة هذا الاستثناء قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ومن المعلوم أن السلام ليس من جنس اللغو، ثم قال وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا لظهور المعنى. في أول البيت أشار إلى جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وأن هذا يصح في لغة العرب، فيجوز أن تقول ما جاء إلا محمدا من القوم، فالقوم هم المستثنى منهم ومحمد هو المستثنى، ومع ذلك جاز تقديمه وجاز تقديم الأداء. ومنه قول الكميت الأسدي وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه، فشيعة هذا هو المستثنى منه وآل أحمد هذا هو المستثنى، وأصل الكلام ما لي شيعة إلا آل أحمد، فيجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. ثم قال والشرط أيضا لظهور المعنى، هذا هو المخصص المنفصل المتصل الثاني، هذا هو النوع الثاني من المخصصات المتصلة، فقد انتهى من الحديث عن الاستثناء وبدأ الآن في الحديث عن الشرط. والشرط لغة العلامة، واصطلاحا تعليق شيء بشيء وجودا وعدما بإن أو إحدى أخواته، تعليق شيء بشيء وجودا وعدما بإن أو إحدى أخواتها، هذا هو الشرط، وإن وأخواتها هي التي تجزم فعلين، ولعلكم ما زلتم تذكرون جواز المضارع وقد أخذناها في نظم الأجرمية. ومقصوده في هذا البيت أو في هذا الشطر من البيت أن الشرط يخصص سواء تقدم على المشروط أو تأخر، فمثال الشرط المتقدم على المشروط قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فعلق تخلية سبيلهم بالتوبة وما بعد، فتخلية السبيل خصصت بالشرط، يعني لم يترك الأمر عاما خلوا سبيلهم متى شئتم، لا بل خصصها بشرط وهو إن تابوا أقاموا الصلاة. ومثال الشرط المتأخر عن المشروط قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم بهم خيرا، فالمشروط المكاتبة، والشرط إن علمتم، فعلق المكاتبة بعلم الخير فيه، فيجوز تقديم الشرط على المشروط ويجوز تأخيره، وهو في كل الحالتين يكون مخصصا. فقوله هو يحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، هذا إشارة إلى نوع الثالث من المخصصات المتصلة، وهو التقييد بالوصف. والوصف المراد هنا ما أشعر بمعنى غير ما عند النحويين، ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال، ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. وخذ الأمثلة، سنأتي الآن بعام ثم نأتي بوصف يخص بعض هذه الأفراد، أفراد هذا العام. قال الله تعالى في النعت: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ما ملكت أيمانكم هذا عام، فتياتكم عام مفرد أضيف هو عام. ولو أن السكت لجاز لمن لم يجد طولا، من لم يجد مال مهر، أن يتزوج أي أمة مسلمة أو كافرة، لكن قيد هنا فقال من فتياتكم المؤمنات، فهذا نعم يعني صفة بمصطلح النحويين صفة، فقيد العام ففتيات عام، فتياتكم هذا عام، لكن هنا قيد تصبح المؤمنات فخرجت الكافرات، فلا يجوز للمسلم الذي لا يجد طولا لا يجد مهرا أن يتزوج فتاة يعني أمة كافرة، بل يجب أن يكون مسلما في هذا المسلم. مثال البدل، قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع. فالناس هنا عام كما سبق، فهو محلى بألف جمع حلي بألف، وهذا يسمونه اسم جمع لا واحد من له. فلو أن السكت قالوا لله على الناس حج البيت لكان عاما للمستطيع وغير المستطيع، لكن قال من استطاع هذا بدل، فأصبح الحج واجبا على المستطيع فقط من المسلمين. والحال قول تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. من هذه عام اسم موصول، قد سبق وان بينا في الفاظ العموم الاسماء المبهمه ومنها الموصوله، وان من تاتي للعام، فمن هنا عام. ولو ان قال: ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم، لشمل العائله شمل المتعمد وشمل ايضا المخطئ، لكن لما قال متعمد صار تخصيص فاخرج المخطئ وبقي الوعيد انما هو لمن قتل المؤمن وهو متعمد. قال: ويحمل المطلق مهما وجد. اشار في هذا البيت الى امر اخر، وهو ان المطلق يحمل على المقيد، والمطلق ما دل على الحقيقة بدون قيد، ما دل على الحقيقة بلا قيد، هذا هو المطلق. مثل رجل يدل على حقيقة الرجال، لو دخل علينا رجل لا أصبح كافر بلا قيد، وقولنا ما دل على الحقيقة يخرج العام، فالعام يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط، لأن كلمة الرجال تشمل الجميع، لكن الرجل يدل على حقيقة رجل واحد فقط جسدين واحد. ومعنى تناول المطلق للحقيقة معناه أن المطلق دائر في جنسه، لا يتناول إلا فردا واحد غير معين من أفراد الحقيقة. فلو قلت أي رجل دخل فأكرمه، أي رجل دخل فأكرمه، كان هذا عموم، كان هذا عموم، لأن أي عام، واضح؟ فكل من دخل يكرم. لكن حينما تقول إذا رأيت رجلا فأكرمه، إذا رأيت رجل فأكرمه، صار هذا واحد. إذا رأيت رجل واحد فأكرمه ويكفي، فيكفيك هذا. إذا المطلق معناه أنه شائع في الجن على سبيل البدل، يعني لا يمكن يشمل رجلين أو ثلاثة دفعة واحدة، بل واحد بدل واحد، واحد بدل واحد. مثال يقول لك أعطي فقيرا درهما، أعطي رجلا درهما، أعطي فقير، فأي فقير تراه تعطي درهما، لكن لو قلت أعطي فقيرا درهما، وقال الآن ليست بالعهد، إنما هي آن التعدية المستغرقة للجنس، حينئذ كل فقير تراه تعطي درهما. فهذا هو الفرق بين العام وبين المطلق. العام يشمل جميع الأفراد، يتناول الحقيقة بالعموم بكل أفرادها، وأما المطلق فإنه شائع في الحقيقة يشمل فرد واحد، شائع في الجنس إنما يدل على واحد أو فرد من أفراده لا على ثلاثة. أما المقيد فإنه ما دل على الحقيقة بقيد، هذا القيد إما صفة أو حال. فحينما أقول أعطي فقيرا فقيها، فقير هذا مطلق، لكني قيدته بالصفة يعني يكون فقير، فإذا هذا يسمى مقيد، هذا مقيد. وحينما أقول أعطي فقيرا ماشيا، هذا حال قيدته لأن الذي يمشي، فأما لو رأيت فقير راكب فلك. إذا قال المعلم ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد، فمطلق التحرير في الأيمان مقيد بالقصر بالإيمان، ويحمل المطلق بالتحرير على الذي قيد بالتكفير. أفادت هذه الأبيات أن المطلق يحمل على المقيد. فإذا ورد نص مطلق فالأصل حمله على إطلاقه، الأصل حمله على إطلاقه، إلا إذا ورد ما يدل على إحرار التقييد من وصف أو حال، فحينئذ فإن المطلق يحمل على المقيد، ومعنى يحمل يعني يقيد به، فلا يبقى الأمر مطلقا بل يصبح مقيدا. والمؤلف مثل بقوله فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القلب بالإيمان، معناه الأيمان كفارة الظهار، والله تعالى قال كفارة الظهار تحرير رقبة من قبل أي جمال، هذا مطلق، رقبة أطلقها لم يقل هذه الصفة. فلو أن الأمر بقي على هذا لكان الرجل المظاهر من امرأته إذا أعتق رقبة ولو كانت كافرة لكذا، لكن هذا المطلق جاء مقيدا بالوصف في كفارة القتل، فقال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فقيدها بالإيمان. فإذا قال العلماء يحمل المطلق على المقيد، وذلك إذا كان الحكم واحدا، إذا كان الحكم واحدا، فالحكم هو الكفارة والاعتاق للجميع. وين اختلف السبب؟ السبب مختلف، سبب هذا اختلاف، سبب هذا قد قضى، لكن الحكم واحد. فأما إذا اختلف الحكم فإنه لا تقييد، إذا اختلف الحكم فلا تقييد. بذلك إذا اختلف فيها الحكم بقوله عليه الصلاة والسلام من جر إزاره خيلاء لن ينظر الله إليه. والحديث الآخر ما تحت الإزار ما تحت الكعبين من الإزار. فالأول الحكم فيه يختلف عن الحكم الثاني. فالأول الحكم فيه السبب فيه المخيلة من جر إزار خيلاء سبب المخيلة. والثاني غير مخيلة لكن الحكم مختلف. الثاني غير مخيلة إنما هو إرخاء الإزار تحت الكعبين. فهل يحمل المطلق على المخيل؟ هل يحمل الأول على الثاني؟ فيقال إنما يحرم الإنبال في حالة الخيلاء. الجواب لا. لماذا؟ لاختلاف الحكم. الحكم في الخيلاء أن الله لا ينظر إليه، والحكم في غير الخيلاء أنه يعذب الناس. فلما اختلف الحكم امتنع حمل الأول على الأعلى. إذن إنما يحمل المطلق على المخيل إذا اتحد الحكم وإن اختلف السبب كالآيتين التي معنا في كفارة الظهار التي قال الأيمان. فمطلق تحرير الأيمان يعني كفارة الظهار، لأن الظهار يعتبر كاليمين مقيد بالقتل بالإيمان. القتل كفارة القتل بالإيمان يعني أن يكون أن تكون رقبة مؤمنة. قال على الذي قيد بالتكفير يحمل المطلق على المقيد فتكون كفارة الظهار رقبة مؤمنة. ثم قال انتقل المنفصل حكمة محتاج بسرعة الوقت بدأ يضيق ومعنا أيضا باب المجمل. قال ثم الكتاب بالكتاب خصصوا والسنة بسنة خصصوا. هذا هنا أشار إلى التخصص المنفصل. فأشار إلى أن القرآن يخصص بالقرآن. مثاله قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات هذا عام فخصص بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فخصصت أخرجت المرأة التي لم يدخل بها الزوج عقد عليها لكن ما دخل عليها. هذه ليس عليها عدة. هذه ليس عليها عدة فخصصت بين المطلقات. هذا تنزل الكتاب بالكتاب السنة بالسنة. قول عليه الصلاة والسلام فيما سبق السماء العسر. السماء هنا ماء هنا في ماء ماء هنا عام عام لأنه موصول يعني في الذي سبق يشمل القليل والكثير. خصصه قول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. فمعنى ذلك أن ماء كان أقل من خمس أوسق فليس فيه زكاة. ثم أشار الناظم إلى تخصيص السنة بالكتاب والكتاب بالسنة. قال وخصصوا بالسنة الكتابة وعكسوا الكعم لكم صواب. وعكسه يعني تخصيص الكتاب بالسنة يعني تخصيص القرآن بالسنة. وفي خلاف والصواب هو ما ذكر الناظم وأنه يجوز تخصيص القرآن بالسنة. مثلوا له في آيات المواريث. خصصا بقول عليه الصلاة والسلام لا يلد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الرابع تخصيص السنة بالكتاب بقول عليه الصلاة والسلام ونفسنا نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. هذا عام الناس عام اسم اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم. خصص بآية الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فمعناه أن أهل الكتاب يقاتلون لأداء الجزية إذا لم يدخلوا في الإسلام. ثم قال وذكر بالإجماع مخصوصا ذكر في الكتاب والسنة مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما يعني كل من الكتاب والسنة. ومن المعلوم أن الإجماع لا بد أن يكون معتمدا على نص لا بد أن يكون الإجماع معتمد على دليل سواء وصل الدليل لينا أم لم يصل فلا يوجد إجماع بدون دليل حتى لو لم نعرف الدليل نعلم أن هذا الإجماع إنما هو مرتكز على دليل. وقد مثلوا للتخصيص بالإجماع بقول تعالى والذين يرمون المحصنات فاجلدوهم 80 جلدة الذين هذا اسم موصول من ألفاظ العموم فيشمل الفر والعبد لكن تخصص العبد بالإجماع فالإجماع قائم على أن العبد عندما يوجد 40 على نفس من الفر. ومثال التخصيص بالقياس والقياس أيضا لا بد أن يكون مستند إلى دليل خاص قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فخصص القياس فخصص الجلد عفوا خصص الجلد بالاحرار من الرجال والنساء 100 جلدة اما العبد فلا يوجد الا 50 قياس يعني انا التي خصصت بقوله تعالى فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. فالأمل خصت بالقرآن فلا تجلس مثل المرأة الزانية الجلد البكر إنما تجلس 50 فقيس عليها العبد فلا يجلس إلا 50 بجامع اشتراك نقص الجلد. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام لي الواجب يحل عرضه وعقوبته لي الواجب يعني المماطلة والواجب هو الغني فخصص هذا لغير الواجب زيادة على الأذى لأن الله تعالى قال ولا تقل لهما أف فما دام لا يجوز لك أن تؤذي الواجب بقولك أف كذلك أيضا لا يجوز لك أن تستحل عرضه وعقوبته إذا مطل بحقه. هذه المخصصات المفضلة. ثم قال باب المجمل والمبين يجب أن تقول مبين ويجب أن تقول مبين. قال الناظم رحمه الله أسجعوا معنا يا إخوان ما كانوا محتاجا إلى بيان فمجمل وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال كالقوء وهو واحد الأقراء للحيض والطهر من النساء. باب المجمل والمبين هي من مباحث الألفاظ من دلالات الألفاظ العام والخاص الأمر والنهي كل هذه دلالات الألفاظ وله من دلالات على المعنى ينقص إلى أربعة أقسام. انتبه لهذه الأقسام الأربعة لأن سيجب عليك فهم الباب كله. الأول أن يدل اللفظ على معنى واحد لا يحتمل سواه فهذا هو النقص مثل فكفارة إطعام عشرة مساكين هذا نص واضح لا يحتمل معنى ما الأعداد من النص. وقول تعالى وأقيموا الصلاة هذا نص في الوجوب نص في الوجوب الثاني أن يدل على معنى أكثر أن يدل على معنيين فأكثر فإن كان متساويين فمجمل ثلاثة إن ترجح أحدهما فهو الظاهر أربعة ويقابل الظاهر الأول إذا حمل عليه اللفظ بدليله بدليل أو قرين يعني هو اللفظ هو المرجوح المؤول هو المعنى المرجوح الذي حمل عليه اللفظ بدليل أو قرين وسنبدأ بها واحدا واحدا والمؤلف بدأ بالمجمل تأصل لصاحب الورقات والمجمل باللغة هو المبهى واصطلاحا ما ذكر المؤلف عرفه بأنه محتاج إلى بيان نحتاج إلى بيان أي أنه لفظ دل على أكثر من معنى وتساوت المعاني ولم يترجح أحدها، فيحتاج إلى بيان المراد من اللفظ، فيحتاج إلى بيان المراد من اللفظ إما بالقول أو بالفعل أو بهما جميعا. هذا هو الإجمال، والإجمال ثلاثة أحكام محتاجة إلى بيان في التعيين المراد، مثل القرء الذي ذكر المؤلف وسنرجع له بعد قليل. هذا مشكل في تعيين المراد، ما المراد من القرء؟ هل هو الطهر أو الحي؟ لأنه مشترك في اللغة، يطلق على الطهر ويطلق على الحي. النوع الثاني محتاج إلى بيان في معرفة الصفة الكيفية، كقول تعالى أقيموا الصلاة، هذا نص في وجوب إقامة الصلاة، لكن المجمل من حيث الكيفية كيف نقيم الصلاة؟ يحتاج إلى تدليل، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام بفعله وبقوله. الثالث يحتاج إلى بيان في معرفة المقدار، مثل وآت الزكاة، فهذا نص في وجوب الزكاة، لكن كيف نؤدي الزكاة؟ ما مقداره؟ هذا مجمل يحتاج إلى بيان بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وضابط البيان إخراج من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، يعني أن البيان هو ضابط البيان، يعني تعريف البيان هو إخراج المجمل من حالة الإشكال إلى حالة التجلي والوضوح. هذا هو البيان، إخراج المجمل الذي له معنيين لم يتضح لنا أحدهما، فيأتي البيان المبين، يأتي المبين فيخرج هذا المجمل من حالة الإشكال إلى حالة التجلي والوضوح. والنبي عليه الصلاة والسلام بين الأمة جميع الشريعة وصولا وقوعا بقوله وفعله أو بهما جميعا، فتركها على المحدث البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. ومثل المؤلف المجمل بالقرب، وهذا كما قلنا قبل قليل إنما هو مجمل يحتاج إلى بيان في المعنى في النوع. قال القرء وهو واحد من أقرائه في الحيض والطهر من النساء، أي أن القرء لفظ مشترك يطلق على المرأة إذا حاضت يقال هذا القرء، وإذا طهرت يقال هذا القرء. وهذا معروف في اللغة، مشهور في اللغة أنه يطلق على الاثنين، وقد اختلف العلماء في المقصود منه، فذهب المالكية والشافعية إلى أنه الطهر، ولهم على ذلك أدلة، وذهب الحنابلة والحنفية إلى أنه الحيض، ولهم أيضا على ذلك أدلة ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وذكرها غيره، والأرجح أنه الحيض، الأرجح أنه الحيض. لأنه هو الدال على براءة الرحم، ولا دل عليه كثيرة من الرجوع إليه. ثم قال والنص عربا، كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، لقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. انتقل للنوع الثاني هو النص، وقد سبق وأن ذكرنا النص ما قسمنا دلالة اللفظ على المعنى إلى أربعة أقسام، وعرف بما سبق وأن ذكرنا وأن اللفظ أو أن النص هو ما دل على معنى واحد لا يحتمل سواه، وهذا هو نفس ما عرفه بين المؤلف، ما دل على معنى واحد لا يحتمل سواه. والنص اللغة العرف الرفع، عفوا النص اللغة الرفع، حتى إن صاحب الأصل صاحب الورقات قال اشتق من نصة العروس، لأن العروس ترتفع على نصة على كل، فاشتق منها النص وهذا الارتفاع. ومثال النص ما سبق وأن قلنا مثل أسماء الأعداد، فكفارة إطعام عشرة مساكين، فالصيام شهرين متتابعين، هذا نقل. كل شخص عنده عقل يعرف معنى شهرين متشابهين. ثم قال وقيل ما تأويله تنزيله. وقيل ما تأويله تنزيله يعني هذا تعريف آخر للنفس، وهو أن المعنى بمجرد نزوله في الوحي يفهم ويعرف، ما يحتاج إلى بيان، هذا هو قصده. لكن هذا التعريف فيه عموم، وكذلك الظاهر، الظاهر يعرف صاحب اللغة، وذلك المعنى الأول أصح، عفوا التعريف الأول أصح. ثم قال الظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد اتباعي وقد يرى للرجل الشجاعي. هذا هو القسم الثالث من أقسام دلالة الألفاظ على المعنى، وهو كما قال المؤلف لفظ يفيد معنيين أحدهما أظهر من الآخر، يفيد ما سمع يعني يفيد معنى سوى المعنى الذي له وضع، يعني المعنى الراجح الذي له وضع الذي وضع في اللغة فهو الراجح. ومثل له بالقول الأسد، فالأسد حينما تطلقه فالظاهر متبادل للذهن أنها الحيوان واحد اتباع، وقد يرى قد يقال للرجل الشجاع، وقد تقول رأيت أسدا وأن تقصد رجلا شجاعا كما سبق أن تكلمنا لما تكلمنا عن الحقيقة والمجال. ومن أمثلة الشريعة كثير من الأدلة، فكثير من الأدلة هي احتمالات، فقد يأتي اللفظ يدل على المعنيين لكن احتمال الراجح ظاهر والآخر مردود. مثال قول عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحوم الإبل، فالوضوء هنا اثنين أحدهما راجح والآخر مردود، فالراجح هو الوضوء الشرعي، يعني هذا هو الحقيقة الشرعية، إذا تكلم صاحب الشريعة بشيء حمل على الحقيقة الشرعية كما سبق. والثاني الوضوء اللغوي وهو المظهر، ويحمل على الأول لأنه هو الظاهر. ثم قال والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أول، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا بالاسم بالدليل، مقيدا بالاسم بالدليل. هذا هو القسم الرابع والأول، وهو مشتق من الأول وهو الرجوع، يقال آل فلان إلى كذا يعني رجع. وأما اصطلاحا فهو ما حمل لفظه أو اللفظ المحمول على المعنى المرجوح بالدليل، اللفظ المحمول على المعنى المرجوح بالدليل. قال الظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه، يقصد أن كلمة لها معنيان، أن كلمة لها معنيان أحدهما ظاهر راجع والآخر مرجوع، لكن أشكل علينا أن نحملها على المعنى الراجع. لماذا؟ لأن يوجد دليل آخر فنحمله على دليل على المعنى المرجوع بالدليل بسبب هذا الدليل الآخر. فإذا حملنا سمي هذا المؤول بالظاهر أو التأويل بالظاهر، فهو ما حمل أو اللفظ المحمول على المعنى المرجوح بالدليل، ونسميه الظاهر بالتأويل، الظاهر بالتأويل. ومنه قول تعالى وأشهد إذا تبايعنا، فقول أشهد الظاهر فيه الوجود، الظاهر فيه الوجود، ويحتمل معنى آخر مرجوح هو الاستحباب، ولكنه حمل على هذا المعنى المرجوح بالدليل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من أعراب ثرة ولم يشبه، القصة التي شهدها حذيفة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام شهادة عن شهادة رجلين، فدل ذلك على أن المقصود واشهدوا استحبابا. هذا قلنا أنه أيضا كثير يصرف اللفظ من الوجوب إلى الاستحباب بالدليل، فيكون هذا يسمى الظاهر بالتأويل، أو يسمى المؤول، أو يسمى المؤول. وليعلم أنه لا يلتفت إلى دليل إلى تأويل فاسد لا دليل عليه، لا يلتفت إلى تأويل فاسد لا دليل عليه، التأويل المعطلة الصفات. ثم ليعلم أيضا أن العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن الأصل، فإذا وجد دليل صحيح، صحيح من حيث النقل، صريح من حيث الدلالة، يصرف هذا الظاهر عن الوجوب أو عن معنى وجب المصير إليه. قال المؤلف الناظم رحمه الله: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أولى فعل القربة من الخصوصيات، حيث قام دليلها فوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا، وأما ما لم يكن لقربة يسمى، إلى آخر ما قال. بعد أن بين الناظم رحمه الله تعالى دلالات الألفاظ، أراد الآن بيان دلالات الفعل من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من أقسام السنة، والسنة هي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا بالنسبة لعلماء الأصول. أما علماء الحديث فيزيدون أو وصف، فإذا قال كان النبي عليه الصلاة والسلام مربوعا فهذا عندهم يعتبر من السنة، أما عند علماء الأصول لا يعتبر لأنه لا يؤخذ من الحكم، فعلماء الأصول يخصون السنة بما يؤخذ من حكم شرعي. وسيذكر المؤلف بابا في الأخبار وهي الأحاديث، فلو أن أخر باب الأفعال إلى هناك لكان أولى، وعلى كل حال الأمر سهل. قال: أفعال طه صاحب الشريعة، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام بطه، وهذا عند المتأخرين يعني فسروا قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن تشقى بأن طه خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه اسم من أسمائه، والذي يظهر أن طه من الحروف المقطعة، يعني مثل ألف لام ميم طاد سين وياسين والقرآن الحكيم. النبي عليه الصلاة والسلام ليس اسمه طه وليس اسمه ياسين، إنما هذه الحروف مقطعة كغيره، لكن ذكر بعض العلماء أن هذا اسم من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو طه، وكذلك قالوا ياسين اسم من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. قسم المؤلف أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إلى قسمين، قال: وكلها إما تسمى قربة فطاعة أولى، يعني هي إما قربة وطاعة أو ليست في قربة، يعني إما فعل هذا الفعل يتقرب به إلى الله ومطيع فيه لله، أو أنه فعله لا للطاعة ولا للقربة بل بمقتضى الجبلة البشرية أو بمقتضى العادة التي يفعلها العرب. ثم انتقل الأول الذي هو القربة، قال: ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، يقصد أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام يريد به التقرب إلى الله، يعني على وجه القربة ينقسم إلى قسمين. الأول ما ثبتت خصوصيته، يعني ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، يعني قام الدليل على الخصوصية، فهذا يكون خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا ينتقل إلى غيره، ما يعم الآخرين. ومثل المؤلف بقوله كواصله الصيام، مثل واصل مواصلة الصيام، يعني ما لا يفطر ولا يفطر، هذا هو الوصال في الصيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل وكان ينهى عن الوصال، فالمواصلة خاصة به والنهي للأمة. فقيل له إنك تواصل، قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. إذن مواصلة الصيام خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وبين الناظم رحمه الله أن الخصوصية لا بد لها من دليل، لأن الأصل عدم الخصوصية. إذن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه القربة إما أن يقوم دليل على أنه خاص به كمواصلة الصيام وكالزواج بأكثر من أربع وكالزواج للواهبة نفسها بدون مهر. قال الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا دليل خصوصية. فما قام الدليل على خصوصيته كان خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تدخل فيه الأمة. أما ما لم يقم الدليل عليه فهو له وللأمة، وهذا هو الأصل. الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام العموم له وللأمة. الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنها له وللأمة، والدليل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب هذا الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقم دليل على خصوصيته وأصبح له الأمة، ما دلالته؟ هل هو يدل على الوجوب أم لا؟ هذا فيه خلاف على ثلاثة أقوال. أشار له الناظم بقوله وحيث لم يقم دليلها وجب، هذا القول الأول، وقيل موقوف وقيل مستحب. فثلاثة أقوال. القول الأول أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تدل على الوجوب، والقول الثاني أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تدل على الاستحباب، والقول الثالث التوقف. مثاله كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قام من النوم يشوص صباه بالسواك، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على يمينه. هذه أفعال، فما حكمها؟ ما دلالتها؟ هل نقول وجوب وكل من صلى ركعتي الفجر وجب عليه أن يضطجع، وكل من قام من نوم الليل وجب عليه أن يبدأ بالسواك وأن يشوص صفاه بالسواك، أم لا؟ الراجح أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة ولم يكن بيانا لمجمل فهو مندوب ويشرع التأسي به فيه، فهو مندوب يعني مستحب ويشرع التأسي به فيه، مثل صلاته عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة نفلا، فيشرع التأسي به لمن استطاع. ومن المعلوم أن ذلك أن الكعبة التي بنيت المبنية الآن التي بنتها قريش هذه ليست كاملة للقواعد إبراهيم، لذلك إذا دخلت ما يسمى بالحجر، إذا دخلت الحجر واقتربت من جدار الكعبة فأنت في الكعبة في واقع الأمر، يمكن أن تصلي النفل. وذلك لأنه لم يصل إلى حد الوجوب وقد خرج بقصد القربة عن الإباحة، لما كان مقصود فيه التقرب إلى الله ارتفع عن الإباحة فأصبح مشروع. وهذا القول هو الذي رجح شيخ الإسلام ابن تيمية هو القول الصواب وهو الصحيح. أما ما ليس بقربة، قال الناظم وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح، يعني أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة والفطرة البشرية أو بمقتضى عادة العرب في ذلك الزمن أنه يعتبر مباح للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا مباح لنا من بعد، مثل اللباس، كون النبي عليه الصلاة والسلام لبس رداء وإزار، هذا هو لباس العرب في زمانه، فلا يقال الناس أيها الناس لا تلبسوا إلا إزار ورداء ونحو ذلك، إلا إلا إذا قصد به التشريع. الأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على غير وجه القربة أنه مباح في ذاته، إلا إذا كان مقصودا به أنه يشرع أو تعلقت به أمور أخرى فيتغير حكمه من الإباحة إلى ما تعلق به. خذ على سبيل المثال، لو أن شخصا لبس البنطلون والقميص ومراده التشبه بالكفار فيكون لباس هذا محرم لهذه النية لا لأن أصل ذلك اللباس محرم، فخرج من الإباحة التي كان في حكمها إلى التحريم لهذا القصد. وقبل أن أخرج إلى الموضوع الآخر والإقرار، أحب أن أنبه إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل شيئا بيانا لمجمل، بيان لمجمل، مثلا أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة هذا نص في الوجوب، لكنه بالنسبة لكيفية أداء الصلاة هذا مجمل. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى يبين هذا المجمل، فإن حكم هذا الفعل هو حكم المجمل، فإن كان هذا المجمل واجب كان الفعل واجب، وإن كان هذا المجمل مستحب كان هذا الفعل مستحب وهكذا. ثم قال الناظم ننتقل إلى موضوع إقرار النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهى من الفعل، قال وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. فهنا انتقل الآن إلى موضوع آخر وهو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، والإقرار من السنة، جزء من السنة كما سبق، وهو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوال وأفعال أصحابه رضي الله عنه. وهذا الشيء الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل ولا يقر المنكر. ولذلك فإنه غضب وأنكر على أسامة لما جاء يشفع في المرأة المخزومية التي سرقها، وقال أتشفع في حد من حدود الله، فما أقره لأنه قد فعل خطأ. إذن إذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام فعلا من أفعال أصحابه أو قولا من أقوال أصحابه جعل كأنه فعل أو قال. قال الناظم وإن أقر قول غيره جعل كقوله. مثاله إقراره الجارية التي قال لها أين الله، قالت في السماء، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. هل معقول النبي عليه الصلاة والسلام يسكت على مثل هذا المنكر لو كان هذا حرام، لو كان هذا غير صحيح؟ ما يمكن. فلما سكت دل على أنه قد أقرها على كلامه، قال أعتقها فإنها مؤمنة، والحديث رواه مسلم. وكذلك أقر أبا بكر وعمر في غزوة حنين حينما أمر بإعطاء سلب القتيل للقاتل ونزعه ممن أخذ، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان إقراره كأنه قول منه وهو عليه الصلاة والسلام. ثم قال كذاك فعل قد فعل، يعني أيضا أن الفعل الذي يفعله الصحابي عند النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسكت عليه فيعتبر كفعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعتبر حجة ولا نفس الحكم. وقلنا في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إن كانت على وجه القربة فهي مستحبة، وإن كانت على غير وجه القربة فهي مباحة في الأصل في ذاتها. فكذلك فعل الصحابي أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فخذ على سبيل المثال أكل خالد الضب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، خالد بن الوليد أكل ضبا أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على جواز أكل الضب وعلى إباحته، وإلا لأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه. كذلك لعب الحبشة بالحراب في المسجد في يوم العيد لما أخذوا يلعبون بالحراب، يعني بالدماء كهيئة الحرب، كأنه يتجه إلى شخص ليطعنه ثم ينصرف عنه للتدريب على القتال، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أقرهم دل ذلك على جوازه ونحو ذلك. كذلك أيضا إقراره الصحابة بقصة صلاة العصر يوم بني قريظة لما بعضهم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فبعضهم أدركه المغرب وهو لم يصل ومع ذلك ما صلى إلا بعد المغرب لما وصل. وبعضهم لما رأى أن الوقت سيخرج صلى في الطريق فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا الصحابي قيس بن عمرو رضي الله عنه لما قضى ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر وهو وقت نهي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك يعتبر كإقراره عليه الصلاة والسلام. وفعل قيس بن عمرو هذا على وجه القربة ومع ذلك فأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله يعتبر مشروع. ثم قال وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. يعني هذا شيء جرى في عصر النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس أمامه ليس بحضرته فاطلع عليه. فإذا اطلع عليه يعني علم به فأقره فإن له حكم ما أقره. فلحكم الإقرار السابق إن كان فعل فلحكم الفعل المقر وإن كان قول فلحكم القول المقر. مثاله إقراره صلى الله عليه وسلم صاحب السرية الذي كان يصلي بأصحابه فيختم في كل ركعة يقول والله أكبر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال سلوه لأي شيء فعل هذا؟ فقال لأنها صفة الرحمن أنا أحبه. فقال أخبروه أن الله يحبه أو كما جاء في الحديث. فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الشخص سائل على أنه يجوز وأنه مشروع للشخص أن يقرأ قل والله أكبر. ثم إقراره أيضا لعمر بن العاص في تيممه حينما أصابته جنابة ومع ذلك صلى بأصحابه لأنه خشي من البرد. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أقره فدل على أنه يجوز لمن خاف من البرد أن يتيمم ويجوز أن يكون المتيمم إماما للشخص المتوضئ. ومثله أيضا ما وقع من أصحاب في عهده وإن لم يعلم به فإنه لا ينسب إليه لكنه حجة لإقرار الله له. ولذلك قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. كنا نعزل والقرآن ينزل معنى نعزل أن الشخص جامع أهله أو أبته ثم إذا جاء وقت الإنزال أخرج ذكره وأنزل خارج الفرج. هذا هو معنى العزل. لما حصل أحد كلامه في وقت جابر احتج بهذا قال كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فإذا ما فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم لم يأتي نهي عنه فيعتبر حجة على قول بعض أهل العلم لكن قيده بعض العلماء بأن يكون مثله مما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أقرب وأحسن. لأن حتى حديث جابر هذا جاءت رواية لمسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. الحديث أصله في الصحيحين كنا نعزل القرآن ينزل في الصحيحين لكن جاءت رواية لمسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه. فإذا الصواب أن ما فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلم إن كان مثله مما يعني لم يصلنا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم علم به. فإن كان مثله مما يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام يعني يمكن أن يعلم به فإنه يعتبر حجة. وإن كان مثله مما لا يمكن أن يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل عليه فلا. ومثال الأول قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسم فأكلنا وهو في الصحيحين متفق عليه. فالأظهر أن هذا مما يمكن أن يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام للقرابة بينهم. فأسماء أخت عائشة وأبو بكر هو وزير النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وزوجها الزبير بن العوام بن عمة النبي عليه الصلاة والسلام وحواريه فالأقرب أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علم بهذا. فأما لو حصل شيء وقطعنا عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم به فهذا لا يحتج به، بل أظهر العلم عند الله تعالى. ثم قال باب النسب، وهو من أهم الأبواب، لأن من لم يعرف الناسخ من المنسوخ فربما اتبع شيئا منسوخا، والمنسوخ يعني ملغى، وربما قضى بمنسوخ، وربما أفتى بمنسوخ. وذلك لا يجوز لشخص أن يتصدى للإفتاء أو يتصدى للقضاء إلا إذا كان عالما بالناسخ والمنسوخ. قال الناظم رحمه الله: النسخ نقل أو إزالة كما أتوه عن أهل اللسان فيهما. هذا تعريف النسخ في اللغة، يقول إنه يطلق على شيئين: النقل والإزالة، وكلاهما صحيح. لكن النقل ينبغي أن يقال ما يشبه النقل، ليس نقل حقيقي. ومنه نسخت ما في هذا الكتاب يعني نقلته، فأنت لم تنقل ما في الكتاب لكن كتبت صورة عنه. ومنه قولهم: نسخت الشمس الظل يعني أزالت وغيرت ورفعت. وأما في الاصطلاح فعرفه الناظم بقوله: وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كماه إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. هنا بين الناظم تعريف النسخ اصطلاحا، ويمكننا أن نحفظ هذه الأبيات الثلاثة في جملة، وهي: رفع الخطاب اللاحق حكما ثابتا بخطاب سابق على وجه لولا لكان ثابتا مع تراخيه عنه. قوله رفع الخطاب اللاحق هذا من إضافة المصدر إلى الفاعل، فالخطاب هو الذي رفع، يعني الخطاب اللاحق رفع حكما ثابتا، فهذا من إضافة المصدر إلى الفاعل، رفع يرفع رفعا، قد أخذنا المصدر بالنحو. والرفع هو التغيير، والخطاب هو الدليل من الكتاب والسنة، واللاحق المتأخر. وهذا القيد يخرج التخصيص والتقييد، فهو رفع جزئي ليس لكل الخطاب بل لبعض، والتخصيص قلنا إخراج بعض أفراد العام. قال: حكما ثابتا بخطاب سابق، يعني يغير الحكم الثابت بدليل سابق يعني متقدم، فيغيره من الإيجاب إلى الاستحباب، ومن التحريم إلى الإباحة، وهكذا. وهذا القيد يعني الحكم الثابت والخطاب السابق يخرج الحكم الثابت من البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية هي عدم التكليف بشيء، فإن رفع هذا لا يعتبر نسخ. فالخمر مثلا كان مباح لأن على البراءة الأصلية على الأصل، ثم بعد ذلك حرمه الله عز وجل. تحريم الله للخمر ما يعتبر نسخ، لأنه ما رفع حكم ثابت بدليل سابق، إنما رفع حكما كان ثابتا بالبراءة الأصلية. والبراءة الأصلية قلنا تعريفها هي عدم التكليف بشيء. وقول على وجه يعني على صفة أو حال، لولا يعني لولا الخطاب المتأخر لكان ثابتا، يعني لكان الحكم السابق باقيا تماما. وقوله مع تراخيه عنه يخرج ما كان تخصيصا أو تقييدا متصلا. وهناك تعريف أحسن وأخطر، وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه، أو رفع حكم ثبت بخطاب متقدم بدليل متأخر عنه. قال الناظم رحمه الله: وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم. الرسم هو اللفظ، الرسم هو اللفظ، فهو هنا يريد أن يبين أقسام النسخ، والنسخ له أقسام، له أقسام باعتبار الناسخ دليل الناسخ، واعتبار وأقسام باعتبار الحكم المنسوخ. وهنا بدأ باعتبار الحكم المنسوخ فقال وجاز نسخ الرسم، الرسم هو لفظ القرآن أو لفظ السنة دون الحكم، يعني مع بقاء الحكم، فينسخ اللفظ يعني تنزل آية من القرآن ثم تنسخ تزال ويبقى حكمها بدون أن تبدل بقرآن آخر. مثال آية الرجل، خطب عمر رضي الله عنه فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجل قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إلى أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، والحديث متفق على صحته. والآية التي نسخت نصها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، هذه آية تليت. يقول عمر قرأناها، عمر خطب بها على المنبر وهو في الصحيحين والصحابة يسمعون، قال قرأناها ووعيناها وعقلنا ثم نسخ لفظها، رفع اللفظ وبقي الحكم. قال علماء إن الحكمة من هذا النوع من النسخ الابتلاء، الابتلاء بعمل شيء لا يجدون لفظه في كتاب الله تعالى، وأيضا من حكمته تحقيق الإيمان، فإذا آمن الإنسان بأنها كانت آية ثم نسخت ومع ذلك بقي حكمها وأن حكم شرعي ثابت كان ذلك أقوى الإيمان. وذلك إخوان الخوارج أنكروا الرجل، قال لأنه ليس في القرآن. ثم قال، قال الناظم كذاك نسخ الحكم دون الرسم، يعني ينسخ الحكم الشرعي ويبقى لفظ الآية، ويبقى لفظ الآية، وهذا كثير وهو أنواع كما سيأتي بعد قليل. وحكمته بقاء ثواب التلاوة، بقاء ثواب التلاوة، فتقرأ الآية وهي منسوخة حكمها منسوخ ولكنك تقرأها فتثاب على تلاوتها. وهذا النوع أنواع، هذا القسم أنواع، فذكر عقال ونسخ كل منهما إلى بدن ودونه وذاك تخفيف حصل. وجاز أيضا كون ذلك البدن أخف أو أشد مما قد بطل، يقصد أنه إذا نسخ اللفظ وبقي الحكم فإنه أنواع، أنه إذا نسخ الحكم وبقي اللفظ فهو أنواع، إما أن ينسخ إلى بدل يعني سينزل حكم آخر بدل، أو ينسخ إلى غير بدل. ثم ذكر أن النسخ إلى بدل ينقسم إلى قسمين، بدل أخف وبدل أشد، وبقي قسم آخر هو البدل المساوي، فصار عندنا أربعة أنواع خذها على الترتيب: النسخ دون بدل،